هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء، إخراج علي عبد العال. مساء الخير على كل المستمعين، كل متابعي طبيبك على الهواء، كل يوم خميس من الآن وحتى الواحدة إن شاء الله. تليفوناتنا 2752-293 2754-84، صفحتنا 107.4 FM على الفيسبوك. وأهلا وسهلا بكل الأسئلة اللي حتقوم إن شاء الله بالرد عليها طبيبتنا على الهواء النهاردة دكتورة أغريد الجمال في طريقها إلينا إن شاء الله. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. ونقول لكل أم معاها بيبي إزاي تحمي البيبي من تقلبات الجو اللي إحنا بنشعر بيها هذه الأيام، وخصوصا إن فعلا كلنا بدأنا نشعر بالبرد وفصل الشتاء خلاص يعني على وشك. طبعا الأطفال الرضع هم أكتر الفئات اللي ممكن يصابوا بالتقلبات الجوية، عشان كده لازم نحميهم ونزود من مناعتهم الصحية. في بعض الخطوات لو احنا اتخذناها اكيد حيكون يعني امر جيد لصحتهم، زي عدم السماح مثلا لاي شخص بالتدخين بجانب هذا الطفل، نبعد الطفل عن اي تيارات برد في المكان اللي هو قاعد فيه. كمان لازم ان احنا نوازن في الملابس اللي هو بيرتديها، مش بتقل الملابس ابدا، لا ده بالمكان اللي هو موجود فيه. نبعد الطفل عن اي انسان مصاب باي امراض سواء برد او اي انواع اخرى من الامراض. نحرص كمان على الرضاعة الطبيعية لتعزيز مناعته وتقليل من نوبات الاصابة بالمرض والزكام، وكمان نحرص على انه بعد الحمام الخاص به ان هو ما يتعرضش لاي تيارات جوية. ان شاء الله دايما في صحة وسعادة. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، دي تخينه وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، سبينا استحمل عنه. روحي يا برد طوبة طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. وطبيبتنا النهاردة الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. دكتورة أغريد مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم وكل الساده المستمعين. انت في طريقك الينا انا عارفه. أيوة على اكتوبر اهو ان شاء الله، اقل من 5 دقائق هكون معاكم باذن الله. طب تشرفي مع الساده المستمعين. تشرفينا وتنورينا. ميرسي ميرسي. يعني معلش التاخير خارج عن ارادتنا، زي ما احنا عارفين الطرق بتبقى صعبه. لا ولا يهمك، احنا عارفين زحمه المواصلات والطرق يوم الخميس. انا كنت بقول اخبار عن البيبي وازاي نحمي البيبيهات في الفتره دي. قولنا كده روشته سريعه ازاي نحمي جلد البيبي بقى في الفتره دي من الشتاء والتقلبات الجويه. اهم حاجه الملصفات الطبيعيه، ان انا لازم جلد البيبي احط له على طول كريمات طبيعيه، يعني وحتى البيبيهات الصغيره اللي هي اماكن الحفاض، لازم ان في كل تغيير حفاض لازم احط كريم واقي طبيعي. وفيها حاجات كتيره موجوده، وفي حاجات اللي هي فيها مثلا زنك اوكسايد او زيت الاوليف اويل، في حاجات حلوه قوي، او الصبار. في كريمات اللي هي طبيعيه انا لازم ايه احطها لجلده عشان احميه من اي التهابات ممكن تحصل. الجفاف بتاع الجلد اللي بيكون موجود في الشتاء، انا لازم ان انا على طول ان انا استخدم المنظفات الطبيعيه للجلد ككل، مش مكان حفاض بس. زائد ان الميه ما تبقاش سخنه قوي، ولا تبقى الميه السخونيه الشديده مش حلوه للجلد. ده ميه الحمام يا دكتوره؟ الميه لو هياخد شاور او أيوة. هتديله شاور. فلازم الميه تبقى فتره، تبقى درجه الحراره بتاعتها معقوله. مش كتره انها تسخن الميه، ممكن انها لا مش صح. فلازم الميه تكون فتره، الميه الفتره دي حلوه للجلد ومش للبيبي بس، حتى للكبار. فمهم قوي استخدام يعني الصابونه تبقى صابونه طبيعيه او شاور جيل طبيعي. كل الكلام ده بحافظ بيه على الجلد والجلد بتاع البيبي. الو الو معاكي يا دكتوره، اتفضلي. ما حبش ان انا استخدم اي مراهم غير طبيعيه. واذا حصل ان اي ليجن او اي حاجه ظهرت على جلد البيبي، استنى يعني احط كريمات الطبيعيه بتاعتي، استنى 48 ساعه، لو ما راحتش الجأ لدكتور للاخصائي بتاع الامراض الجلديه عشان نشوف ايه، ونبعد الى حد ما بعد كبير عن المراهم اللي فيها كوفي. تمام. دكتورة أغريد أنا بشكرك مؤقتا إلى أن تأتي وتشرفينا ونكمل حوارنا، عشان في أسئلة كثيرة ليكي في انتظارك، وتوصلي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله معك. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية، وما نكش الحلوية، حلوة الأيام فعليا علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض الخميس من كل أسبوع مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء كل يوم خميس على موجة البرنامج العام لحد واحدة معاكم، وإحنا قلنا نصايح إزاي نحمي الصغير من البرد والبرودة، نقول للكبار إزاي تحموا أنفسكم، وبإرشادات بسيطة جدا. شرب المياه على الدوام خصوصا قبل أن تتوجه إلى الخارج عشان يكون في تفاوت في درجات الحرارة. كمان شرب المشروبات الدافئة بكثرة مفيد جدا. الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي ولو حتى من خلال مشي ولو ربع ساعة. كمان اهتمام بالمأكولات اللي بتسبب الدفء زي الشوربة. وطبعا وعلى قمة هذه القائمة قائمة الشوربة اللي هي شوربة العدس. كمان ابتعد عن الكسل والمكوس تحت الغطاء ولو ان الكلام ده صعب. علينا بالحركة الدائمة داخل المنزل وان شاء الله مش هيكون في اي اصابات بالبرد. إصابات متكررة بيشعر بيها بعض الأصدقاء اللي هي إصابات التهاب الجيوب الأنفية اللي بتسبب يعني كتير من المشاكل الصحية زي الصداع زي يعني تعكير المزاج بشكل كبير جدا. من أعراض التهاب الجيوب الأنفية ألم وضغط فوق العينين وخلف الوجنتين، مخاط من الأنف وألم في الأنف والحلق وصعوبة في النوم والعطس المتكرر. طبعا زي ما قلنا من أسبابها انسداد بيمنع الجيوب الأنفية من التصريف وعدوى غير عادية زي الالتهابات الفطرية والالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية لا تختفي مع العلاج بالمضادات الحيوية التقليدية. طبعا لابد من استشارة الطبيب المتخصص والتعرض للمهيجات والمواد المثيرة للحساسية. والنوعية دي من الأصدقاء بيعاني من نوع من الحساسية والربو بتكون هي سبب في بالإصابة بالجيوب الأنفية. يعني لازم أنت تبتعد عن الأماكن اللي فيها مثلا تراب أو روائح معينة، برفانات أو مبيدات إلى آخر هذه الأنواع من الروائح. قد يتفاعل الأشخاص المصابون بالدخان السلبي كمان، علشان كده لازم تبتعد عن هذه الأماكن. وإن شاء الله الصحة، كل الصحة بنتمناها لكل مستمعينا. حبيبي مع حياتي وعمري اللي أنا عايشة وأجمل وأصعب، قلت يسيبني وأحس إن أنا وياك ثواني أكتر من اللي أنا بحلم بيه، مش قادر أخبى أنا تاني عليك أنا من الأول ما قابلت عنينا داني. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. كمان ما نقدرش ننسى السيدات في هذه الفترة وإزاي إنها تحافظ على جلدها من التشققات، خصوصا ونحن مقبلون على فصل الشتاء. بعض الإرشادات بسيطة جدا ممكن تجنبها الكثير من المشاكل زي ارتداء القفازات عند غسيل الصحون. كمان تجنبي استخدام الصابون المركز واكتفي بالصابون الغني بزيوت الزيتون. وكمان تكفيف اليدين خصوصا في الجو البارد، والبعد عن غسيل اليد بمياه ساخنة، وطبعا استخدام بعض الزيوت الطبيعية والمنتجات الطبيعية. ومن تتحدث عن المنتجات الطبيعية غير المتخصصة في المنتجات الطبيعية دكتورة أغاريد، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكم وبكل السادة المستمعين، ويا رب كده إن شاء الله الشتاء يكون شتاء جميل علينا كده كلنا، وما يبقاش فيه أي مشاكل للجلد ولا أي حاجة تانية. يعني إحنا سبقناك شوية قلنا بعض الإرشادات. ما شاء الله نخمعيكي ما شاء الله. قلنا للأطفال وقلنا للكبار وقلنا للسيدات. لا ما شاء الله عليك يا أستاذة إيمان، دايما موسوعة. لا ده بعد ما عندكم، إحنا بقينا متخصصين بعد الحلقات مع حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. تعيش دكتور أغريد، يلا اتصلوا. وهم فعلا اتصلوا. الو مين معانا؟ الو ايوه مين معانا؟ محمد عبد العال. محمد عبد العال. محمد اهلا بيك يا اخي محمد، اتفضل سؤالك. سؤالي بقى بسال عن يعني انا مثلا بطني الكرش بقى، نظام الكرش بقى، يعني الانسان كله يعني ممكن اعمل رجيم، ممكن اعمل رياضه، ممكن اعمل اي حاجه، كل الجسم يخس ما عدا الكرش. حضرتك هي طبيعة إن المواد الدهنية أو الفات إنها بتتكون في المنطقة اللي هي منطقة البطن، فهي في بعض التمارين الرياضية إنك أنت ممكن بتقوم بيها ديت بتشد عضلات البطن، وإنها ممكن إنها تساعد على إن الكرش يبدأ من أنت ماشي على وجبة على دايت معين. يعني أنت لو مشيت الدايت مع التمرينات الرياضية بيجيب نتائج حلوة قوي في إنك الكرش ما بيبقاش موجود. طيب يا فندم، بس في حاجه، يعني انا بمشي يمكن ساعه ساعتين يوميا، ولكن ما يعني مع ان المشي بشده وبقوه وبكل حاجه. المشي حضرتك حلو، ان هو حلو قوي للمواد الدهنيه او اللي هقول لك اللي هي الكوليسترول، حلو قوي ان هو بيخفض حتى نسبه الكوليسترول. لكن في بعض التمرينات الرياضيه اللي هي بعض المتخصصين بقى واللي هم انت عارفه حضرتك في دلوقتي دكاتره التغذيه وفي العلاج الطبيعي، في حاجات اجهزه معينه ان هم دول بيبقوا متخصصين فيها ان هم بيشدوا بيها عضلات البطن. في اجهزه حديثه جدا، يعني انت عارفه في اجهزه يقول لك في بالذبذبات بتفتت الدهون. هي بتجيب نتائج الى حد ما، بس الشخص او المريض بيلتزم بيها. زائد الدايت، يعني ما ينفعش انه يعمل الاجهزه دي من غير دايت، لا. فانا بقول له لو هو راح لحد متخصص ان هو هيفيده، حتى ان هو ايه هي نوع التمارين الرياضيه او ايه نوع الاجهزه اللي انت ممكن تستخدمه. تمام. دكتورة أغريد، يمكن مستمعينا كتير الحقيقة عايزين يعرفوا رقم التليفون، نقوله تاني. 257-92-303 257-84-124. أهلا وسهلا بكم وبكل تساؤلات حضراتكم للدكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. وإحنا يعني خلاص عندنا موجز الأنباء، بعده نواصل اللقاء. تفضلي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز 12 في القاهرة، 12:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارين جمهوريين بالموافقة على قرضين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل مشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية في مختلف المجالات. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. الجلسة الختامية من محادثات السلام اليمنية تعقد اليوم في السويد بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش. وزيرة خارجية السويد تؤكد أن بلادها ستعرض نتائج مشاورات اليمن على مجلس الأمن الدولي في جلسته غدا. روسيا ترصد 19 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الإريتري السياسي أفورقي يتوجه إلى الصومال في أول زيارة له في إطار القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال. ارتفاع محصلة ضحايا حادث تصادم قطار ركاب سريع بالعاصمة التركية إلى 9 قتلى وأكثر من 40 مصابة. قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول بريكس والقضايا المتعلقة بالميزانيات والسوق المشتركة. اجتماع بين الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي والرئيس الأوكراني في بروكسل. الصين تؤكد أنها ستجري تحقيقات مع 2 من المواطنين الكنديين للاشتباه في تورطهما في أنشطة تشكل تهديدا للأمن القومي الصيني. وأخيرا كوريا الشمالية تجدد انتقادها للإدارة الأمريكية بشأن ممارسة ضغوط على بيونغ يانغ في قضايا حقوق الإنسان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، نعود ونلتقي إن شاء الله في الواحدة وأنباء جديدة سترد إلينا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. دكتورة أمريد الجمال في انتظار كل السادة المستمعين وهم معنا بالفعل. ألو، مين معنا؟ أيوة أيوة، مين يا فندم؟ حمزة منصور. مين؟ حمزة منصور. حمزة أيوة. أهلا وسهلا، اتفضل سؤالك. كلمة دكتورة. الله هي سمعك يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. زيك يا دكتورة. أهلا بيك. معي يا بنتي والله يعني طالع عندها كزيمة ست البيت. إجزيمة فين؟ كزيمة ست البيت. لما بتحط ايديها في اي منظفات او اي تنظيف في المطبخ او مواد كيماوية بتيجي بتحصل لها الاكزيمة دي، صح؟ ايوه. وبعدين طلعت عندها حتة صغيرة في صباحها. ايه في صباحها؟ صباحها فين؟ الاول يعني الاول طلعت حتة صباحها في صباحها صغيرة. وبعدين زادت لحد الكوع دوقتي. وبعدين زي ما تقول هي متجوزة وبعدين هي حامل وبعدين ما يعرفوش احنا اللي اديناها علاج يعني دهن ومش عارف ادناها دكتور. وبعدين طلع لها تشوهات في الجنين بعد ما ولدت جابت بنت يعني وطلع لها تشوهات حبوبة عبيضة في جسمها كده. يعني تشوهات للجنين بعد ما ولدت؟ بعد ما ولدت طلعت تشوهات ايه من الدهون اللي كنا ندوها ليها. لا بقى الدهون هي بتدهن على ايديها. كان تدهن على ايديها. طيب يعني برضو حتة ان التشوهات للجنين من الدهان على اليدين ديت صعبة شوية حضرتك. هي ممكن تكون خدت اي ادوية بالفم اثناء الحمل؟ يعني ممكن. هل لو اخذت اي ادوية بالفم اثناء الحمل ممكن هي دي اللي ممكن تكون ادت الى تشوه للجنين؟ ايوه. وبعدين سيادتك ايه جابت يحب يعني ودينا بالاخر تحبنا بودينا وضوها الدكتور دكاترة عندنا في الأقصر يدوها علاج يقول ده مش حطروق الا يعني تاخذ العلاج وتطلع ويرجع تاني ياخذ العلاج ويرجع تاني. حضرتك حالة الإكزيما من الحالات اللي هي بتبقى هي مزمنة لان يعني بس بتخف، انا بحب اعالج بالمواد الطبيعية. لو حبت بنت حضرتك انها تتصل بالمركز وان انا اشوفها ان شاء الله اشوفها وديك. انا عايز اكمل معاك موضوع تاني يعني زي ما تقول ايه في هي عندنا دكتور بتاع الصيدليه ده علاج بتاع زيت الزيتون ده الحلو ده اللي اسمه زيت مش عارف اسمه ايه ده. طب مش مهم اسمه يعني. مش مهم يعني لما حطت الزيت ده ارتاحت ولا ما ارتاحتش؟ ارتاحت بس برضه يعني لو بطلنا منها يجي. يعني مش فاهم سؤال حضرتك. يعني لو بطلنا منها لو بطلت منه اول ما يبطله بيرجع تاني. المهم ده حاجات طبيعية ولا لا؟ هو بدام حاجة طبيعية واستمرت عليها ما فيهاش اي مشكلة. زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو بدام حد صيدلي مديهولك. انا ما بحبش حاجة غير تبقى على اساس علمي. يعني حد يا صيدلي دكتور هو اللي يبقى كتبهولك او هو اللي مديهولك. عايزة اقول لحضرتك الاكزيما لما بنحط بعض الكريمات والدهانات الطبيعية اللي هي فيها صبار وزيت لوز وفيها زيت مريمية انا بستخدم الحاجات دي كلها بتجيب نتائج معايا زي الفل. فوتحت امر حضرتك في اي حاجة. شكرا ليك. وفي رسالة لحضرتك من سلوى احمد بتقول لو سمحت يا دكتورة بنتي ليها 3 شهور تعبانة عينها تعبانة اخدتها عند الدكتور شخصوا الحالة انها نزيف في شعيرات العين بتزرق جامد كأن حد خبطها. راحت لدكتور في مصر قال لها اعرضي نفسك على دكتور جلدية انا بمسح لها تحت عينيها بمنديل ازرقان بيطلع في المنديل زي الصبغة. يعني انا دلوقتي هي قالت كذا حاجه ان بنتها عندها 3 شهور تعبانه ليها 3 شهور ليها بس بنتها عندها كم سنه اخدتها عند دكتور شخصوا الحاله انها نزيف في شعيرات العين نزيف في شعيرات العين يبقى المفروض دكتور العيون يعرف دوت بسبب ايه ما هي خدتها عند دكتور من تحت بتزرعها على دكتور امراض كان حد خبطها في عينها واخيرا يعني هي كأن انا فكرت انها بتقول كان حد خبط لا كأن حد خبطها في عينها واخيرا رحت للدكتور في مصر قال لي اعرضيها على دكتور جلديه انا بمسحت لها تحت عينيها بمنديل الزرقان بيطلع في المنديل زي السمكة غريبة جدا لا غريبة ودي لازم تتعرض انا ما اقدرش اشخص حاجة بالطريقة دي بطريقة كلام هي ممكن تكون عندها كدمة الكدمة دي او هي عندها بس الكدمة لو مسحت تطلع في المنديل لا طبعا لا طبعا هل ده عرق مثلا هل ده ايه يعني هل ده مثلا نوع من الدم المتجمد طب هل ده ممكن تشوفي الحالة دي طبعا وتبنى الحالة ونشوفها ولازم رأي دكتور عيون مع دكتور جلدية طيب اختي سلوى خلاص لو حضرتك حابه اتواصلي معانا مع فريق العمل وخدي رقم التليفون وان شاء الله الدكتوره اغريت تطمنك باذن الله قالوا مين معانا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مين يا فندم لا معاك اسامه عبد اخ اسامه اتفضل سؤالك حضرتك انا عندي اكزيما بتجيلي في الشتاء وبترق وبتهدى شويه اكزيما بتكون بسبب تغيرات الفصول ولا بسبب بتحط ايديك في حاجه او بتشتغل لا لا لا لا لا ما بحطش ايدي في حاجه ولا بشتغل انا كان عندي اعاقه كده وقاعد في البيت ما بشتغلش طيب وعملت عينه خدوا عينه من دراعي وعينه من رجلي وطلع عندي اكزيما حبيبيه عندها اكزيما حبيبيه بهرش بقى في جسمه كله من فوق لتحت عايز اي حاجه تبرد بس الحرقان اللي بيجي لي دوت عشان جسمي بصراحه تعبني تعب جامد يعني بص حضرتك يا اسامه انت حضرتك لو كلمتني من الكنترول خد الرقم الشخصي بتاعي وانا هكلمك وهقول لك على كريمات طبيعيه موجوده في صيدليه هقول لك عليها وتستخدمها وان شاء الله هتريح الحرقان ده شكرا ليك دكتورة أغريد أحمد سامي بيقولك هل من أعراض مرض السكر ده على صفحة طبيبك على الهواء هل من أعراض مرض السكر في حالة عدم انتظام ووجود خراج خارجي واتنين داخلي في منطقة الظهر وما تسمية هذه الأعراض وكيفية علاجها طبعا الفرانكل والأبسس والكلام ده كله والإنجليزي ده مضاعفات السكر من مضاعفات السكر وإحنا كنا عملنا حلقة سابقة عن السكر وممكن بعد كده نعمل برضو عن السكر وأمراض الكبد والأمراض الجلدية وما اللي ممكن بيظهر مع في الجلد نتيجة لعدم تثبيت السكر بيبقى فيه الجسم زي ما احنا عارفين التئام الجروح بياخد وقت لأي مريض سكر فيعني لو الجرح بيلتئم في 3 أيام للشخص العادي ممكن يلتئم في أسبوع للشخص مريض السكر فالخريج دي طبعا بتبقى من أعراض مرض السكر أنا لما بيجيلي حد بيبقى عنده كذا خراج بيطلع له يخف من هنا ويطلع من الناحية الثانية يخف ويرجع تاني أول سؤال بسأله له بقول له أنت عملت تحليل سكر ولا لا أخبار السكر معاك إيه فعلشان كده لو مريض السكر لازم يحافظ على العلاج ضروري ويحافظ على أكله مهم جدا يعني العلاج لو حد بيلخبط في الأكل وبياخد علاج السكر مش ولا كأنه عمل حاجة لازم الاثنين لكن لازم الاثنين السكر صديق وفي يعني لو احنا صاحبنا صديق وفي هيبقى هنعرف نتعامل معاه فعلشان كده بقول له تظبيط السكر نمرة 1 نمرة 2 بيتاخد مزرعة لو هو الأبسس ده أو الخراريج دي إنها متكررة بنعرف الأنتيبيوتيك اللي هو يعني إيه اللي يقضي على البكتيريا دي وبياخد دايما النظافة مهمة جدا جدا تطهير الجروح مهم جدا جدا عشان أي جرح ما يتلوث ويبقى عرضة إن هو يعمل أي نوع من الخراريج ألو مين معانا؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين يا فندم؟ تحياتي لحضرتك يا أستاذ عمان وتحياتي للدكتورة أهلا وسهلا بحضرتك مين يا فندم؟ محمد عبد الكريم مع حضرتك اتفضل يا أخي محمد سؤالك سؤالي والله أنا عندي في الرقبة كده في زوائد جلدية دوائر جلدية بس بتحرقني جدا، فيها حرقان جامد يعني حضرتك. دي طبيعة جلد حضرتك يا أستاذ محمد. في بعض الأشخاص إنهم عندهم الزوائد الجلدية دي، وأحيانا كمان تكون وراثية، يعني أحيانا الأب بيبقى عنده والأم عندها الأضياف، فداخل فيها داخل فيها ممكن العامل وراثي، وأحيانا ما تبقاش وراثية أنت لوحدك كده. إن طبيعة الجلد حصل فيه الزوائد الجلدية دي بتبقى زوائد حميدة، مادام إنها بتحرقك لازم إنها تتشال. ففي أجهزة كتيرة جدا حديثة إحنا بنعملها إنها، بس مش في ناس. أنا برضو كويس إنك سألت السؤال ده، لأن في بعض الحاجات الخاطئة اللي بتصادفنا وإحنا في عياداتنا وبنشوفها. يعني واحد مرة جالي وقال لي ده أنا شدتها بإيدي، ده أنا لفتها بفتلة وعملت التهاب وخراب بعد كده. فمش عايزين أي حاجات خاطئة إنها تتشال. أي حاجة في الجسم إنها ظاهرة لازم تتشال عن طريق طبيب، دي اهم حاجه. فانا بقول لك في اجهزه كتيره، ان احنا حتى بنحط ساعات الجهاز الجديد اللي انا بشتغل عليه الهاي فراكتور ده جميل قوي، ان احنا بندي بنج موضعي ابره قد سنه الانسولين تحت الجلد، ما بتحسش انت بحاجه، بنروح شايلينها او بنروح زي كوينها من الجدر نفسه وما بتسيبش اي اثر وبتبقى كويسه خالص. فانت لو هي التهبت وضايقتك، انا النصيحه مني ان حضرتك لازم تشيلها. شكرا اخ محمد. في سؤالين مرتبطين ببعض، السؤال على صفحتنا صفحه طبيبك على الهواء على الرسائل من المستمع، بيقول عندي طفل عمره 8 سنين بيهرش هرش هستيري منذ الولاده. 8 سنين وبيهرش، ما عرضوش على اي دكتور، دكتور اطفال، دكتور جلديه، يعني لازم يعرف. تامر سمير تامر سمير لازم انت الاول بتقول 8 سنين ال 8 سنين دول الهرش ما خفش، ممكن يكون نوع من الارتكاب، ممكن يكون عنده نوع من الحساسيه. بس مستمر 8 سنين يا دكتور؟ ما هو انا مستغربه. ما هو انت في ساعات بتسمعي من المريض بعض الشكوى، لازم ما ينفعش ان انت تقولي لازم بقى تكشفي على المريض تشوفي بقى عنده املاح، عنده كل اجهزه الجسم الداخليه سليمه، سكر، في سكر عند الاطفال، وممكن طفل بيبي يجي له املاح، كل حاجة جايزة. ما هو كل حاجة جايزة، انت لما يقولك فيه تعملي تشيك كامل، انت بتعملي تشيك كامل على الكبد وعلى الصوبة. انا قلتلك سكر او في اطفال طبعا بيجي لها سكر. مش يعني احنا عندنا سكر الاطفال، يعني في دكاترة عندنا متخصصين لسكر عند الاطفال. ان يقولك دي الدكتورة دي الفلانية متخصصة في السكر عند الاطفال. فعايزة اقولك انت الكلمة واسعة قوي، يعني هرش من 8 سنين وهستيري ممكن تكون حالة نفسية، ممكن تكون ان الولد بيسمع بيلفت الانتباه. يعني انا في بعض، يعني انا جات لي حاله من قيمه يومين، طفل وحيد باباه ومامته، والطفل دوت اتجاب بعد 15 سنه وهو عنده بتاع 12 13 سنه، بيطلعوا له بعض خراج في فروه شعره وبيعمل مثلا ايه نوع من الصديد وبيخف، فبيطلع ده هو عنده، ما قلتش حاجه، عنده خراج ولازم يتعالج. بس لو شفش الهلع اللي عنده الأب والأم بيخلي الولد بيبقى اكسجريتد او بيضخم المشكله، بيبقى عنده وهم، لا وبيبقى في بندخل في حته دلع. أيوة. يعني فهماني. فانا عايزه ان الحاله نفسها انت قلت في هرش ومن 8 سنين لازم تعرضه على دكتور مختص. لازم تعرض الاول، اسال دكتور بدم الاطفال، الاطفال هيقول لك يعرضه على ايه، لان الاطفال ممكن هو اللي يعمل الكونسلته او يعمل الايه، انت عارفه التشخيص الاولي، التشخيص الاولي يشوف اجهزه الجسم كلها اخبارها ايه. الهرج هو بقى ما عرفش بيدي للجلد. فهل هو زي ما قلت لحضرتك في سكر، ما دام كل حاجه سليمه ممكن تكون نوع من الحساسيه. وممكن تبقى حاجه بسيطه جدا، لو خد اي انتي هيستامينك دواء شوربه مع 5 ملي قبل النوم وحط كريم ملطف، ممكن الامور كلها تبقى كويسه. ممكن من انواع اللبس اللي بيلبسه، ممكن السنسيه، في حاجات سنسيتك، في حاجات الصناعيه انا اقول لك ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا هي اللي عامله الهرش ده. فهو لازم الكلمه، يعني لازم انها تتاخد بوعي شديد، انت في هرش جامد جدا، اسأل الدكتور اللي جاي، الدكتور المختص الأطفال أو الجلدية، وبعد كده أنت تبدأ تشوف الوضع. طب سؤال برضو متعلق بموضوع جلد البيبي من عبد الله أرقورة، ليه سؤالين. الأولاني اللي ليه علاقة كيفية علاج جفاف الجلد والبشرة عند لا ده خاص بالسيدات عقب الولادة، وكمان السؤال التاني نحمي أبنائنا إزاي من الأمراض الجلدية الناتجة عن الزحام والازدحام في الفصول. طبعا ده أمراض جلدية وفيروسية وإنفلونزا. أنا هقول لك حاجة لطيفة قوي، لاحظي إن كل بيت أنت لما تسألي أي حد هيقول لك أنا عندي إنفلونزا، لا ابني عندي إنفلونزا. اليومين اللي إحنا فيهم دول يعني تحسي إن حاجة فيري كومن، شائعة جدا. تغيرات الجو زائد إن لو واحد خدها ممكن إن هو بيهدي الآخرين. في حاجات سلوكيات مهمة جدا لو إحنا اتبعناها يا أستاذة إيمان صدقيني هنتجنب حاجات كتيرة جدا. الفيروسات، هنتجنب أي مرض، أي ولد في المدرسة أو بنت في المدرسة مامتها حست إن هو دفي أو سخن وظهر عليه أي حبوب أو أي نوع من الطفح الجلدي، دي مجرد ما سخن المفروض إنها تقعده في البيت عشان ما يعديش الآخرين. ممكن يكون عنده دخلة إنفلونزا، ممكن يكون دخلة عنده اللي هي اللي أنا شفتها الشيكن بوكس اللي هو اللي اسمه الجديري. ممكن يكون عنده أي التهاب فيروسي. أنا الكلام ده بنشوفه كله في عيادتنا. فتروح تقولي ده أنا لسه مضيق، ولا بقى اللي عايز أقول لحضرتك حاجة بتغيظ أكتر بقى، لما يجي الولد سخن وعنده الطفح ده وتقولي أنا منزلة البسين عنده تدريب سباحة، يعني ببقى فعلا خلاص متضايق. لا انا يعني شوف الواحد هيتسبب في برافو عليك نقل العدوى الكامل. انت لا بتنزليه البسين وهو انت هيأثر عليه هو شخصيا، هيأثر شخصيا وهيأثر على الاخرين. فعلا بقول لك سلوكياتنا، في بعض السلوكيات الخاطئه اللي احنا مش بنضر انفسنا بس احنا بنضر الاخرين. حلو قوي السؤال اللي هو قاله، زي نتجنب ونتجنب. يا ريت احنا سلوكياتنا تتغير. يا ريت اي ام، وبكرر الكلام ده، انها لقت ابنها بنتها سخنه دافيه لا ده تقدم مرضي يومين ثلاثه بتاخده عند دكتور الاطفال، والله انفلونزا عاديه بتخف في خلال 3 ايام. حصل اي طفح جلدي بيبقى نوع من العدوى الفيروسيه او نوع من اللي زي ما قلنا الشيكن بوكس او اي نوع من البكتيريا او الفيروس او الفيروس، ودوت بيبقى معدي وبيظهر بعد اسبوع. فانا لازم اخلي ابني في البيت اسبوع ويذاكر. مش هقول لك انا عارفه ان هتقولي المذاكره والكلام ده والدكه، لا يقعد في البيت يرتاح يومين ثلاثه ويذاكر في البيت بدل ما يعدي الاخرين. تمام. النظافه مهمه جدا يا استاذه ايمان. النظافه وغسل الايد وقبل اول ما ادخل البيت واغسل الوش بميه دافيه وصابونه مهم جدا جدا، عشان اي ميكروبات اي بكتيريا لازم انها أتخلص منها. الفوطة كل واحد يبقى له الفوطة بتاعته. عارف السلوكيات بتاعتنا والنظافة والكلام ده كله بيخلينا ما نعديش العدوى للآخرين. تمام. المناديل لازم تكون المناديل، أنا بقولك اللي أنا بشوفه وببقى حزينة من واقع التجربة، من واقع الحياة اللي احنا عايشينها. وأنا عايزة السلوكيات دي تتغير. اللي مثلا المنديل يكون مثلا أي عطس أو أي حاجة ورمى المنديل جنبه، لا المناديل دي لازم تترمي في الباسكت. لازم أنا حتى في عياداتنا احنا بعد العيانين ما بيمشوا لازم يبقى في نظافه للعياده وكل حاجه. اكيد. طب هو الجزء الثاني من سؤاله عن جفاف الجلد والبشره عند السيدات عقب الولاده، في المحافظه على الجلد عامه عقب الولاده قبل الولاده؟ هو سؤال لطيف. بس انا بحب ان انا احافظ على الجلد ان جنرال عامه بصفه عامه، ان انا استخدم المواد الطبيعيه، ان انا الجلد على طول نكون مرطباه بمواد فيها صبار، فيها زيت لوز، الحاجات الطبيعية بتاعتنا اللطيفة. أنا لما استخدمها مرة واثنين دي بتحسن الجلد. استأذنك باقي الملاحظات لأن فريق العمل بيقول لي في تليفونات كتير. أنا معلش إذا كنت أنا استفدت في بعض الملاحظات، إن هي السلوكيات دي هتقينا كتير من المشاكل أو العدوات، العدوى يعني. أنا قلت العدوى، لا أنا قلت العدوى اللي ممكن تحصل للكبار والصغيرين في بداية فصل. مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ حاج محمد حسين. حاج محمد أهلا بك، سؤالك. دكتورة معلش يا دكتورة. هي معاكي. أنا معاكي يا حاج محمد، أهلا وسهلا. كل سنة طيبة حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة. والله يا دكتور أحيانا بيجري فوران كده، فربة الرأس كده. فوران فوران فين؟ فربة الرأس. في فربة الرأس كده. أحب أقرأ شوية كتير، حتى لو انا خارج من الحمام برضك نفس الوضع. في فروة الرأس بس يا حاج محمد؟ لا بقى ما عنديش اي شكوى غير كده. ودي يعني ما فيش في اي مكان في الجسم تاني؟ لا لا لا, لا الحمد لله ما فيش حاجة. عندك سكر يا حاج محمد؟ عندي سكر بس منخفض مظبوط يعني. يعني مزبط السكر؟ لا مزبط للآخر. الفوران اللي بيحصل ده بعد الحمام بس ولا على طول موجود معاك؟ الحمام وبعد الحمام يعني. يعني عادي انه بيحصل في اي وقت؟ بيحصل في احيان, بيحصل في جنب الراس يعني, في بعد الراس مش كله يعني. بص حضرتك يا حاج محمد, دي ممكن زياده في افراز الهستامين عندك, نوع من الحساسيه وبتجي لك في فروه الشعر. فانا انصحك انك انت تاخد قرص مضاد للحساسيه قبل النوم, لو لاي صيدلي انت هتساله قرص مضاد للحساسيه قبل النوم لمده اسبوع. وممكن يا ريت تستخدم الشامبو بتاعك يكون شامبو طبيعي. لو انت كلمت اخدت الموبايل الخاص بتاعي, انا هقول لك على نوع الشامبو من المواد الطبيعيه اللي هو ما بيعملش اي حاجه كيميكالز انها تاثر على الشعر او تسبب هيجان في فروه الشعر. مهم الكلام ده قوي. ولما تيجي تدهن شعرك تدهنه بكريم برضو ملطف طبيعي, دوت مهم جدا عشان بدام عندك حساسيه نمنع تفاعل. يعني عايزين حاجات طبيعيه, مش عايزين اي حاجه انها تزود الحساسيه دي. شكرا ليك. نرجع لصفحتنا. ابتسام احمد بتقول لك يا دكتوره, ابني عمره 2.5 وعلى طول ظهره وصدره فيه حمونيل, مع انه في الصيف بينام في تكييف, ولما كشفت عليه الدكتوره قالت لي دي طبيعه جسمه, حاولي تخلي جسمه رطب لان ممكن يقلب معاه بحساسيه, فاتعاملي معاه يعني بالشكل ده. هي بتقول لك ازاي اتعامل معاه لحد دلوقتي. هي حمونيل موجوده عندها يا مدام ابتسام لغايه دلوقتي, احنا دلوقتي في الشتاء. فهي بتقول حمو نيل في فصل الصيف. بتقول على طول, على طول اي ما يبقاش حمو نيل ده نوع من الحساسية في الجلد. ورجعنا لنفس المرجوع ولنفس الكلام اللي انا بقوله, ازاي احافظ على الجلد من الحساسية ومن الالتهابات. ان انا استخدم كريمات طبيعية اللي هي فيها صبار, اللي فيها زيت لوز, اللي فيها زيوت المرمية. الكريمات الطبيعية دي بتقي, لانها المواد الفلافونويد فيها دي مضادة للالتهابات, مضادة للاكسدة, دي بتعمل ان الجلد يبقى طبيعي. وان انا استخدم صابونه ما يبقاش فيها اي حاجات كيميكال. اسمحي لي دكتور, هي بتقول ان هي بس بستخدم زيت زيتون وما فيش فايده. ده غلط. ما هو ده اللي انا اجي اقوله. يعني فعلا في كلام كويس ان احنا نعرف نرد عليه. ان يجي حد يقول لي انا بستخدم الصبار, لما اجي بقول معلش يا استاذ ايمان عايزه ارد على الحته دي. لما يجي لي واحد يقول لي هم عارفين ان الدكتوره اغريد العلاجات بتاعتها من الصبار وصمغ العسل, يجي يقول لي انا جبت الصبار وحطيته على ايدي, انا جبت صمغ العسل وكلته, اقول له غلط. احنا لما بنستخدم الكلام ده, ده بيتعمل على اسس علميه. بناخد المواد الفعاله بطريقه استخراج دقيقه جدا, شركات ادويه بتعملها بنسب معينه, وبنعمل المراهم تفيد المريض. تركيبات هم مش قادرين يفهموا تركيبات طبيه. تركيبات بتبقى طبيه على اسس علميه. وانا بعيد وازيد في الكلام ده عشان التصرفات الخاطئه. تيجي تقول لك انا حطيت زيت زيتون, هل انت عارفه زيت الزيتون ده انت جايباه منين؟ ولا زيت الزيتون ده نقي ولا زيت الزيتون مش نقي؟ انا كل الكلام ده انا ضده. انا باجي بقول حاجه انا السورس بتاعها او المصدر بتاعها معروف. انا بقول كريمات داخله فيها زيت الزيتون ده, انا باخد ماده فعاله من زيت الزيتون احطها, المواد الفعاله بنسبه معينه, واحطها في استخدام الكريمات اللي احنا بنستخدمها. فعلشان كده مش مجرد انك بتحطي زيت الزيتون هيخف, ده خاطئ, ده تصرف خاطئ. انت تستخدمي كريمات طبيعيه. لو حبت انها تاخد رقم تليفوني وتكلمني على التليفون الخاص, انا هرد عليها وهقول لها ايه الكريمات اللي ممكن تحطها وتبقى ضد الالتهابات وتخلي الجلد في صوره كويس. الو مين معانا؟ اهلا بيكي, مين معانا؟ انا مدام امينه. اتفضلي اتفضلي, اهلا وسهلا. سؤالك. انا كان عندي بنتي عندها 9 شهور, فجأة في وشها كده لقيت بقع بيضة تحت عينيها كبيرة شوية, اللي هي زي نقص صبغة كشفت عليها. ظهرت يا مدام امينة وهي عندها 9 شهور؟ هي ظهرت من حوالي 3 اسابيع كده. حد من الاسرة عنده بهاء نقص صبغة؟ لا خالص, اول مرة نشوف حاجة شكل كده يعني. وانت يعني انت وديتيها للدكتور المختص والدكتور المختص قال لك نقص صبغة او بهاء؟ ايوان. فداني نوعين. نعم دان إليكم. إليكم ده نوع من الكورتيزون، وانا ما حبس انك انت تستخدميه لطفل عندها 9 شهور. كتر استخدام الكورتيزون بيعمل ضمور في الجلد، فعلشان كده انا حتى يمكن اول كلمة الأستاذة إيمان كانت خدتني على التليفون وأنا في طريقي للإذاعة، فقلت لها كنا بنتكلم على الأطفال، قلت لها أنا بنستخدم المواد الطبيعية وما بنحبش استخدام المواد اللي فيها كورتيزون. فأنا حضرتك لو تحبي أن أنا هشوفها وهتبنى الحالة وحديها العلاجات الطبيعية اللي كلها، وفي علاجات أنا عايزاكي ما تتضايقيش، في علاجات كلها من خل التفاح والصبار، حاجات طبيعية للبقاء الموضعي، وإحنا لنا صبق فيه وعندنا محاضرات بنقولها برة، بنقولها في البلاد الأوروبية والأجنبية، بياخدوا منا خبرتنا في البهاء الموضعي ازاي ان احنا نستخدم مواد طبيعية، وجايبة نتائج حلوة جدا. انا هتبنى الحالة، تواصلي مع الكنترول، وانا يعني ان شاء الله باذن الله يبقى على اول اسبوع في يناير باذن الله ان شاء الله ان احنا نشوف الحالة وربنا يكرمنا. وما تقلقيش يا مدام امينة. خلاص مدام امينة، دكتور اغريت هتتبنى الحالة وان شاء الله الشفاء، كل الشفاء للطفلة. معلش في منى بشير، ممكن نوقف المكالمات لان في اسئله كثيره على صفحتنا وعلى صفحه طبيبك لو سمحتي. علاج قرحه القدم السكري. قرحه القدم السكري دي مشكله، شوفي دي مشكله. اولا في رسائل بتبقى عاجله. اول حاجه القرحه دي قد ايه، وانا مش عايزه اوصل الحاله، يعني برضو نصيحه كويس. انت عارفه الاحتياط احسن، يعني الاحتياط بيبقى شيء كويس اكيد. يعني دايما انت لما تعملي حاجه بروفيلاكتيك، دايما لما انت تبقى عندك معلومات او تنصحي دوت، دي رسالتنا الوقايه. دي رسالتنا ان احنا بنقول للساده المستمعين، انا مش عايزه اوصل حد مريض سكر ان رجله تبقى فيها قدم سكر، تمام، انها عنده قرحة من القدم السكري. الكلام ده بسيط جدا، ان انا اتعامل مع السكر، اخد الادوية مظبوط، ان انا اضبط الاكل بتاعي، النظافة مهمة جدا، الرجلين ما تبقاش على طول نازلة لتحت، ده انا ببقى نايمة رفع رجلي لفوق، يعني الدورة الدموية احسنها، ان انا اخد باستمرار فيتامين سي، الكلام ده مهم. لكن وانس انها حصلت اللي هي القرحة بتاعت القدم السكري، لازم انها تروح لجراح او جراح تجميل، لانهم لهم يعني جرافت وبيعملوا حاجات. مش طبيب امراض جلدية، مش طبيب امراض جلدية. لو حصلت القرحة قرحة احنا خلينا لازم جراح، قرحة كبيرة لازم بيبقى جراح. اولا انا بقول لك، انا في حالات القرح البسيطة اللي هي بتاعت قرح الفراش او قرح القدم السكري، طبعا بتتنظف الاول، بنحط انتيسيبتك، بنحط مطهر، بنحط مضاد حيوي. بعد التنظيف ده كله، ممكن ان احنا احيانا بنحط شاش فازلين، بنحط حاجه اسمها ديودرم، حاجه سين شيت، يعني زي الشيت. الشيت ده بيعمل على التئام القرحه، بنغيره يوم بعد يوم، بيجيب نتائج كويسه. انا بقول خبرتي في الموضوع ده، بس اهم كلمه واهم حاجه ان احنا مش عايزين نوصل مريض سكر انه يبقى عنده توصل للقرحه اللي لازم يتدخل فيها جراح. طب يمكن اخر رساله برضو مهمه الحقيقه، عندي التهاب في الاوعيه الدمويه، والدكتوره وصفت لي الدواء ده، يا دكتوره مش هقول اسمه طبعا، كورتيزون. ولا ده مش ده، عايزه اقول لك حاجه، ده وصفت لها كورتيزون واقراص كورتيزون. منى الحسيني، منى الحسيني، ولسه رجلي وجعاني. انت دلوقتي انا عايزه اقول لك التهاب الاوعيه الدمويه، احنا لسه كنا بنتكلم ان بنقول ان في فيتامين سي احنا بنحب نديه في حاجات غير الكورتيزون. يعني لو في حاجه في بيربرا او التهاب في الاوعيه الدمويه، بس في حاجات بتبقى سيستميك بنديها شديده شويه، فانا عايزاكي ترجعي للدكتوره اللي كتبت لك الكورتيزون، لان هي كتبت لها كورس كبير، فهي ترجع لها وتقول لها رجلي بتوجعني، انا هكمل على الكورتيزون ولا هعمل ايه؟ انا برضو في نصيحه عايزه اديها لبعض المرضى، انت بدات مع دكتور، انت افرض انك مرتحتش بعد شهر او مرتحتش بعد شهرين، خليك معاه لغايه ما تشوف النتيجه. يعني مش انت اول اسبوعين مرتحتش، لا ده انا مرتحتش انا عايز اغير العلاج. لا، انت بدل ما وثقت في طبيب، انت روح له مره واتنين وشوف النتيجه للاخر ايه. نصيحتي لكي لانك واخده كورس فيه كورتيزونات, انا عايزاكي انك تلجئي للدكتور او الدكتوره اللي اديتك الكورس ده وتقولي لها ان انا ما خفتش, هل هكمل هل هوقف, هي ممكن قوي تغير لها الكورتيزون باللي انا بقول لك عليه. في حاجات تانية بتتاخد بس بتتاخد سيستميك, فلازم ان بنعمل تحليل دم وبنعمل احتياطات معينه لو ان احنا اديناه. تمام. في اسئله كتير على صفحه طبيبك على الهواء, في تليفونات, معلش بس الوقت انتهى. ان شاء الله يتجدد اللقاء معاكي الخميس اللي جاي إن شاء الله. وحناخد الاسئله سواء على صفحه طبيبك او على صفحتنا. اعذرونا دايما الاوقات معاكي بتمر سريع دكتور اغاني. ميرسي يا استاذه ايمان, شكرا لك وربنا يجازيكي خير يا رب باذن الله. ويا رب نكون ادينا بعض المعلومات المفيده للساده المستمعين, ويا رب دايما في صحه جيده وجلد جميل. شكرا, الى اللقاء. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء, لقاء أسبوعي, تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء. إخراج علي عبد العال.